بعد ذلك أبدأ بحمد الله وتوفيقه في سورة الأعلى، وسورة الأعلى سورة مكية آيتها 19 نزلت بعد سورة التكوير، تعالج باختصار بعض صفات الله العلي القدير والدلائل على قدرته ووحدانيته والوحي والقرآن العظيم والموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب المحبة. ابتدأت بتنزيه الله عز وجل الذي خلق فأبدع وصور فأحسن، ثم تحدثت عن الوحي والقرآن العظيم وبشرت الرسول الكريم بتحفيظه هذا الكتاب الخالد وتيسير حفظه عليه بحيث لا ينساه أبدا، ثم أمرت بالتذكير بالقرآن حيث يتعظ المؤمنون المتقون، وختمت السورة ببيان فوز لمن طهر نفسه من الذنوب والأثام وزكاها بالأعمال الصالحة. سميت السورة الكريمة بسورة الأعلى حيث بدأت بالأمر بتسبيح ذات الله العلية المنزه عن كل صفات النقص والمتصف بكل صفات الكمال. سبح اسم ربك الأعلى، أي قل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، أحسن كل شيء خلقه فسواه، والذي قدر فهدى، هذا الإنسان للشقاوة والسعادة، وهذا الأنعام لمراتعها أي مراعيها، وأحسن كل شيء خلقه وأعطى كل شيء خلقه خلقه ثم هدى، والذي أخرج المرعى أي جميع الظروف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى أي هشيما متغيرا. سنقرئك يا محمد فلا تنسى، إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن ينسيك، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى أي لأفعال الخير، ونشرع لك شرعا سهلا، فقد بعثت بالحنيفية السمحة لا حرج فيها ولا عسر، فذكر إن نفعت الذكرى. يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه الإنسان عند غير أهله، سيذكر من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى أي من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله. من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى، قال هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. نعم، وفي الآية بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي يفضل الناس الحياة الدنيا وشهواتها عن عفجة الثقفي، قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل، وهذا منه على وجه التواضع الهضم. وفي الحديث من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله عن صحف إبراهيم، قال كانت أمثالا، كلها كان فيها